أحسن الله عليكم سائلا يقول: ما الجمع بين قول الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، مع قصة الغلام اليهودي وأنه حضره الموت ومع ذلك قبلت توبته؟ هذا الله عز وجل بين أن الإنسان إذا حضرته الوفاة وهو يعني يغرغر قال إني تبت الآن، ذكر الله عز وجل أن توبته لا تنفعه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يدعو عمه وبين أنه لو قبل وقال لا إله إلا الله لنجا، وكذلك قصة اليهودي، فلعل ذلك يعني أن من أراد الله له الهداية وعلم من قلبه الصدق والإخلاص وأنه قاله منقادا ليس خوفا فقط من الموت، فهذا الذي ينفعه، وأنه ختم حياته بالإيمان. أما من قالها مثل فرعون ما نفعته، لما أدركه الغرق قال أشهد أن قال إيش الآية؟ آمنت بالذي آمنت به. نعم، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما نفعته لأنه قال خوفا من الموت، ما قالها إيقانا بمعناها ومقتضاها وأنه مخلصا صادق، قالها خوفا من الموت ما نفعت. فهذا والله أعلم هو المقصود، والعلم عند الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقول أن الله في كل مكان؟ لا، يعني من قال إن الله في كل مكان هذا ملحد، هذا مذهب الملحدين، وهذا مثل مذهب النصارى الحلولية الذين يقولون إن الله حل بعيسى، هذا مذهب الحلولية هو نوع من الإلحاد، فعليه أن يتوب إلى الله ويصحح إسلامه وإلا فهو ملحد. يقول السائل: عند المسير في جنازة المسلم هل يجهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يكون الناس صامتين؟ السنة الصمت والتذكر، كل إنسان بنفسه يتذكر ويعتبر ويذكر الله في نفسه ويعتبر ويتذكر الآخرة، وأنه يوم من الأيام سيكون مكان هذا المحمول فيعمل لذلك اليوم. نعم. يقول السائل: ما حكم لم يصم اليوم التاسع، وهل هناك عبادة معينة تفعل في شهر محرم من صلاة وصيام وعمرة؟ ما أعلم أن هناك عمل مخصص له فضل غير الصيام، أما سائر الأعمال فهو كغيره من الشهور، وكونه يصوم التاسع أفضل إذا كان التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر كما جاء في الحديث، فإن لم يصوم إلا العاشر فهو إن شاء الله على خير، لكنه لم يأتي بالأكمل والأفضل. قل: هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر لدعوة إلى الله، وما شروط ذلك؟ نعم، إذا كان أنه سيدعو إلى سيذهب إلى من أجل الدعوة إلى الله، نعم، المهم أن يكون متسلح هو بالإيمان والعلم، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. إذا كان عندك علم تدحض به حجج من يريد أن يحاجك وتبطل حججهم وتنقضها، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لمعاذ رضي الله عنه ما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم، استحد لهم. فإذا كان عندك علم تدحض به حجج من يحاجك بالحجج الباطلة وتسلح وعندك إيمان، وإلا فلا.